هذا يقول: قررتم أن التشريع خاص بالله دون رسوله صلى الله عليه وسلم وغيره من الخلق أولى، فمعنى ذلك ولازمه أن يكون المحرم والمحلل هو الله، فما تقول في قول الله تعالى الذين، ثم ذكر وجه الاستدلال منها، ساق الآية وذكر وجه الاستدلال: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فأضاف سبحانه التحريم إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، مع أن المعلوم أن التحريم والتحليل تشريع وهو خاص بالله. والجواب عن ذلك أن هذا الذي ذكرته هو لازم وليس أصلا لوضع اللفظ، ولذلك قلت في سؤالك: ولازمه أن يكون المحرم والمحلل هو الله تعالى. وأصل المسألة أننا نقول إن فعل الشرع لا يضاف إلا إلى الله، لأن المراد بفعل الشرع وضعه، فالذي يضع الدين ليتعبد به الناس هو الله سبحانه وتعالى. وأما الأنبياء فهم مبلغون عن الله سبحانه وتعالى، ولا يبتدئ الرسول بوضع الشرع من نفسه، وما يكون من خبره عن الحل والحرمة فليس من قبل نفسه بل من قبل الله عز وجل. ولذلك خصص لفظ الشرع في الخطاب الشرعي بالإضافة إلى الله سبحانه وتعالى. فعندما نقول إن الشرع لا يضاف إلا إلى الله، فنحن بحمد الله متمسكون بدلالات الآي والأحاديث، ومتبعين للصحابة والتابعين وأتباع التابعين. وقد أشرت إلى ذلك، إلى دلالة ذلك في البيتين اللذين ذكرتهما، فقلت: الشرع حق الله دون رسوله بالنص أثبت لا بقول فلان، أو ما رأيت الله حين أشاده ما جاء في الآيات ذكر الثاني، وجميع صحب محمد لم يذكروا شرع الرسول وشاهدي برهاني. أفنحن أعلم بالشرع وبحال النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة الذين عدلوا عن هذا اللفظ؟ لأنهم عقلوا معناه، فقالوا: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقولوا: شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلمهم بأن وضع الشرع المقتضي تعبيد الناس له هو حق المعبود وهو الله سبحانه وتعالى. والمقصود أن تفرق بين اللفظ الموضوع شرعا للدلالة على حقيقة، وبين الأفراد التي يمكن ردها إلى الحقيقة.